بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا، أما بعد، فإن مركبة النبوة والرسالة هي من أعلى مراتب الكمال الإنساني، فالأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا هم المثل الأعلى لهداية البشر ونجاة الإنسان. ولهذا فإن إخوانكم في مؤسسة التوبة للصوتيات والمرئيات والإنتاج والتوزيع الإسلامي بجدة يسرهم أن يقدموا لكم وقفات من حياة الأنبياء وقصصهم للعبرة والعظة للشيخ حسن أيوب حفظه الله. وإليكم الشريط الأول. سواء كان هذا قصص الأنبياء أو غير الأنبياء، والقرآن فيه كنوز كثيرة جدا في هذه الناحية. حتى غير قصص الأنبياء وغير قصص القرآن يوجد أسباب نزول الآيات أو نزول بعض السور أو بعض الآيات. أسباب النزول نفسها تعتبر نوعا من القصص، فإذا عرف سبب نزول الآيات ثم عرفت فهمت الآيات كان لذلك أثره الكبير في نفوسنا وفي حياتنا. والواقع يعني من باب التنبيه والتذكير أننا يا إخوة لو اهتممنا بموضوع القصص واستطعنا أن نعطيه لأبنائنا وبناتنا بأسلوب وصورة جذابة ومغرية، لو فعلنا ذلك لكان له تأثير في أبنائنا كبير. وتستطيع عن طريق القصة تستطيع أن تذكر العقيدة وأن تذكر الصلة بالله وأن تذكر مقام ومكانة الأنبياء وأن تذكر بعض العبادات، ويعني تستطيع تلم بعلوم كثيرة جدا عن طريق القصص القرآني أو القصص النبوي. يعني أيضا السيرة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها عبر كثيرة. فلا أدري، يعني هذه الموضوعات لم يهتم المسلمون كثيرا بها بقدر ما اهتموا بالتحفيظ أشياء معينة، أحاديث معينة يحفظها الأولاد هذا جميل، آيات يحفظها الأولاد هذا جميل، في نفس الوقت الفقه ويحفظه الأولاد هذا جميل. لكن هذا بالنسبة للأولاد أو بالنسبة لبعض العقول لا يعطي المطلوب كله بالنسبة للنفس الإنسانية. لو أننا استعملنا القصص المسوق والمثير والمنبه لكان له أثر كبير جدا في حياة أبنائنا. وما عليك إلا أن تأتي بقصة من القصص وتجلس مع أولادك وتبتدي تقول كان يا مكان يا سعد يا إكرام، لا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. خمنوا يا أولاد إيه في أي شيء نتكلم في هذه الجلسة، وابتدي تخش معاهم في أسلوب حوار جميل وتروح داخل على القصة، وبعدين شوف مين اللي حيكون فاهم، بتبتدي تسأل أسئلة الغرض منها الجانب الذي تريد غرسه في نفوس الأولاد. إن كنت تريد غرس الجانب العقيدي يبقى اهتم بإبراز الجانب والأسئلة عنه، تريد جانب أخلاقي تهتم به، جانب روحاني تهتم به، جانب اجتماعي تهتم به. وبالشكل ده يبقى لنا إحنا عمل حقيقي. إحنا دلوقتي كلنا إيه اللي بنعمله؟ أو بنسمع ونروح، لكن تأثيرنا في حياتنا العامة وحياتنا الاجتماعية وأسرنا تأثير ضئيل جدا. والسبب هو عدة أسباب في القواقع. من بين هذه الأسباب الهامة جدا هو أسلوب عرض الإسلام، كيف يعرض الإسلام عرضا جميلا. إذا استطعنا عرضه عرضا جميلا سيقا كان له تأثير كبير. وبناء على ذلك نبدأ في قصة سيدنا آدم. ولما بدأنا بآدم؟ لأنه أبونا أولا، وأبونا وله علينا حق الأبوة، وأمنا حواء ولها علينا حق الأمومة. ثم إن آدم نبي مرسل، وهذا هو القول الصحيح وسندلل عليه. ثم إن بآدم بدأت البشرية الإنسانية التي نحن منها. فإذا بدأنا بقصة آدم يبقى بدأنا بقصة أول آدمي أو أول إنسان من سلالة، أو أي أول إنسان من سلالته نحن ومن قبلنا ومن بعدنا، وأنا بتحرز في هذا التعبير. ثم بأول نبي مرسل، ثم بأول اضطرابات نفسية وتفاعلات ومشكلات ظهرت على وجه الأرض. المشكلات دي أول ما ظهرت على وجه الأرض ظهرت بالنسبة لنا معشر الآدميين. وأنا أقول لنا برضو الموضوع ده أنا يعني بأكد عليه جدا. ليه؟ لأن كوننا نعتبر أننا أول خلق الله على الأرض غلط. لسنا أول خلق الله على الأرض. الأرض أنت لما بتيجي تحسب النهاردة بتحسب مدة الآدميين على وجه الأرض من أول سيدنا آدم لغاية دلوقتي، عن طريق التوراة وعن طريق الكتب القديمة يقول لك العملية كلها بتاع 30-35 ألف سنة. ولو أنت جبت قصص الأنبياء وبدأت تقرأها وحتعرف آدم بعديه شيس جه بعده بقد إيه، واللي بعديه بقد إيه، واللي بعديه ونوح بعده بكم سنة، وبعدين إبراهيم بكم سنة، لغاية ما جه محمد عليه السلام، هتلقي المسافة قصيرة جدا، مش هتوصل 20,000 سنة. هنتكلم عن ده كله. أنا بديها 50,000 سنة. الآدميون لهم على الأرض 50,000 سنة. طيب الجماعة العلماء وجدوا حفريات، وجدوا جماجم. هذه الجماجم يقولون إنها لآدميون. الجماجم دي عمرها لا يقل عن 1,000,000 أو 1.5 مليون سنة، أو 2 مليون لبعض الجماجم. يعني معناها طب الأرض عمرها قد إيه دلوقتي؟ الأرض عمرها أظن يمكن حاجة فوق 150 مليون سنة، أكثر من كده. كم؟ الله يفتح عليك. كم؟ 5,500 مليون. 5,500 مليون ده المعقول. على فكرة فكرتني، أنا لسه قرأت في سمعت في الإذاعة إنهم العلماء في القطب الجنوبي أو الشمالي عثروا على جمجمة لأحد الحيوانات، الديناصور، الديناصور البيضة. أنت فاكر البيضة دي؟ قالوا بقالها كم سنة؟ 150 مليون سنة. أيوة دي بقى غير البيضة دي، قريبة دي بتاع 150 مليون سنة. إنهم عثروا على أجزاء هياكل ديناصورية بقالها أكثر من 100 مليون سنة. طيب معناها دي خاصة بالحيوانات. ولذلك لما قالوا ان داروين متمسك بان الانسان اصله كرد قلنا بسيط، يعني اولا كون الارض وجد عليها انسان في شكل قرد اقدر اقول وجدت اشكال القرود، لكن ما اقولش ان القرد ده كان انسان، ولا اقولش ان القرد جه منه الانسان. انا اترك داروين لوحده، خلي ابوه اصله قرد، مالناش دخل. لكن ابونا ادم يستحيل ان يكون كذلك، اولا لعده اسباب، منها اسباب علميه خاصه بنفس العلوم اللي استدلوا بيها على ان الانسان اصله قرد، ان الحفريات اللي وجدوها دي بقالها ملايين السنين، وابونا ادم ده ما فيش بيننا وبينه اكثر من 50,000 سنة على اقصى تقدير، يبقى ادي القاعده اترمت في الارض دي نمره واحده. ثانيا نحن لم ننكر ان الارض كانت مسكونه قبل ابينا ادم، سواء بالجن او الجن والحن والبن، ودي كلها طوائف من الجن، وانهم كانوا يعيشون في الارض فسادا ويتقاتلون تمام كبني ادم، او ان الارض كان فيها اوادب قبل ذلك، قبل ابينا ادم كانت مسكونه باوادب، يعني بنوع من المخلوقات القريبة الشبه من الآدميين. نحن لم ننكر ذلك، وعلماء المسلمين في كتبهم قالوا ذلك، إن حدث قال إحنا الأول والآخر في الأرض وما فيش غيرنا إطلاق، لا إحنا ما قلناش هذا الكلام. فإذا وجدت جماجم لا مانع من أن تكون هذه الجماجم كانت لأشخاص آخرين، لمخلوقات آخرين، هذه المخلوقات كانت موجودة سواء كانت جنا أو بنا أو حنا أو أوادم آخرين، ما لم ننكر ذلك، يعني لم نقل إن أبانا آدم هو أول من سكن الأرض. وهذا الكلام قاله العلماء بالنسبة من أول الكلام على قصة آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فالملائكة قالوا يا رب تخلق في الأرض ناس يفسدون ويسفكون الدماء، يعني ولا يسبحونك ولا يقدسونك، ونحن ننزهك ونقدسك ونعظمك ونعبدك، فأنت بتخلق الخلق أليس تخلقهم لعبادتك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. أمال إمتى حيذكر في الآيات الأخرى أن آدم خلقه الله تعالى؟ طيب السؤال الأول بالنسبة للملائكة، هل كلام الملائكة اعتراض على الله؟ إن كان اعتراضا يكون معصية، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله لا يعترض عليه. والقاعدة بسيطة، أنك حين تعترض على آخر تكون أنت في مستوى من تعترض عليه، يعني ما يجيش مثلا واحد منا لم يدرس هندسة ويعترض على مهندس، سواء كان مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس ميكانيكي، أي مهندس كهرباء، أي مهندس، قول له أنت ليه بتعمل كده؟ أنت غلطان، وأنت فهمت؟ لا، أمال كيف تقول إنني غلطان؟ يبقى غلط. تيجي للطبيب اللي بيعالج وبيعمل يصف الدواء ويتكلم عن الأمراض وتقول له كلامك غلط، ليه؟ إذا كنت أنت طبيب يبقى كلامك معقول، لكن إذا لم تكن طبيبا يبقى كلامك غير معقول. ولذلك ربنا قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر في أي شيء؟ في كل شيء، يعني كل شيء له تخصص خاص، يبقى أنت تسأل أهل الذكر في هذا التخصص. حتى فقهاء الإسلام حين يريدون الكلام عن شيء معين يريدون بناء الحكم عليه، مكلفون، مفروض عليهم أن يسألوا أهل الذكر. العمارة واحد يجيب الجماعة المهندسين، يجب تبحث تشوف العمارة دي لما وقعت، من المسؤول؟ هل مسؤول المقاول والمهندس اللي بنوها في الأول، ولا المسؤول دي فيه حاجات حصل، وجدت عوامل أرضية جديدة دمرت العمارة، ولا في شيء آخر؟ لما بيجي لك أنت أي حاجة بتحصل، أنت عايز تعمل مشروع طب في البلد بتجيب الأطباء، عايز تعمل مشروع تعليمي بتجيب علماء التعليم، يبقى أنت باستمرار بتبحث عن الفقيه. أيضا يجب يسأل بقى يا طبيب الدواء ده فيه حاجات تعتبر مخدرة أو مسكرة ولا ليس فيه، أو الصيدلي يسأل هل الدواء ده فيه شيء مخدر مسكر، لا فيه مضر، لا الدخان بيضر، أيوة بيضر، بنسبة كام؟ بنسبة 90% أو أكثر، يبقى مدامة النسبة زادت على النص يبقى الدخان شربه إيه؟ يصير حرام. فاحنا النهاردة يكون العالم حتى في الأمور البسيطة، إن العالم لا يسأل أهل الذكر في الأمور الخاصة بهم، في الجانب الاقتصادي أنت عاوز تتكلم في موضوع لابد يسأل الاقتصاديين الموضوع ده، العقود دي كيف تبرم، البنك ده على أي شيء يقوم. إحنا عندنا لغاية دلوقتي معركة ضد البنوك، والبنوك عاملة معركة ضد العلماء، لا العلماء بطلوا البنوك ولا البنوك بطلت العلماء يفتح. والواقع ان فيه فجوة، هذه الفجوة لم تبحث الى الان. فاذا لابد من اهل الذكر في كل شيء قبل ان تنطق. الحكم بيقول، الشرع بيقول هذا حلال وهذا حرام، عظيم، جدت امور كثيرة جدا وستجد باستمرار. تدخل في الحلال ولا في الحرام؟ اذا اردنا ادخلها في الحرام يبقى عايزين انها تدخل تحت قاعدة من قواعد الحرام. القاعدة دي مين اللي يدخلها فيها؟ كيف ندخل الحكم ده تحت القاعدة؟ يبقى محتاجين ان احنا نسأل اهل الذكر في هذا الموضوع. ان كان الموضوع طبي نسأل الاطباء، هندسي نسأل المهندسين، ان كان خاص بالمواد المواد الادوية وغيرها نسأل الصيادلة، ان كان خاص بالامر الافلاك والنجوم والشمس في كسوفها وكسوفها وظهور القمر وعدم ظهور. النهاردة احنا عاملين عناد ضد الجماعة بتوع المراصد الفلكية، ليه؟ غلطة. احنا مش عارف احنا ماشيين ازاي. لابد وان ارى الهلال بعيني ما قلنا لقى ابدا، لابد وان ترى الهلال بعيني، نعم. لكن الراجل بتاع المرصد ده لما قال لك ان القمر سيخسف في ليلة كذا الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا، ماذا فعل؟ خرجت الأوامر إلى جميع الأئمة في جميع المساجد تقول إن القمر سينخسف الليل الساعة كذا والدقيقة كذا، فعليكم أن تصلوا صلاة الخسوف. حصل ولا لقى؟ ده بيحصل. ولما واحنا فعلا نيجي في الساعه والثانيه نجد القمر بدا يحصل له الخسوف ده، جات الظلال عليه وبدا يغيب عنه سواء جزئيا او كليا، وبتحدد المنطقه اللي هيحصل فيها، البلاد، الزمن، المده اللي هيقعد، وكل ده بيطلع مظبوط عاد. يجي المرصد يقول لي ان الهلال لن يولد ليلة الخميس، سيولد الساعة السابعة او السابعة والنصف يوم الخميس، ويرى ليلة الجمعة لمدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس. قالوا ذلك، اقول له من الاول كذاب كذاب، انا ما بصدقك. ليه؟ طب ما انت مصدقني على طول اهو، وانت بحث. طب قل لي انت ماسك الساعة بتقول العسى على الساعة الثامنة الا ربع، جبتها منين؟ حضرتك طلعت شفت الشفق؟ لق. رصدته؟ لق. الفجر انت كل الناس بتمسك عن الصيام عن الاكل الساعة خمسة الا كب. ليه يا حضرتك؟ العالم كله أمسك ليه عن الطعام؟ قال لأن الأذان وجب. عرفت إزاي؟ قال لأن النتيجة التقويم بيقول. من اللي حط التقويم؟ قال الجماعة بتوع الفلك، يبقوا كذابين والاعتماد عليهم ضلال. أمال نعمل إيه؟ نطلع واحد فوق فوق ونخليه، لأن أضواء المدينة تحجبه، نخليه يبعد عن المدينة على الأقل بعشرين كيلو، وبعدين يطلع فوق جبل ويشوف، أو يقف ويشوف، ما فيش أضواء. جه الفجر الصادق يتصل على طول، على طول يقول لهم الفجر الصادق وصل، خلاص أذن، روحوا مأذنين. مش احنا قلنا لابد يبقى نعمل كده؟ الظهر بنصليه على حساب الفلك، العصر، المغرب، العشاء. طب المغرب بنفطر على مين؟ حد طلع شاف الشمس وهي تغرب؟ لاق. أمال لماذا أخذنا بهذا؟ قال لأنه ثبت أن الفلكيين صادقون. طب ولماذا كذبناهم فيه لرمضان؟ أنا ما بتكلمش على هلال أي سنة ولا أي قطر، أنا بتكلم عموما. ثم تعال، القضية واضحة وهي أنا مع الأحناف في قضية رؤية هلال رمضان ده، يقول لك لا تؤخذ، لا يؤخذ بقول الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثة إذا كان السماء صح وما فيهاش غير. أمال إيه؟ قال لك سمعنا الواحد ده اللي شاف، ما هو المسلمين موجودين في الأرض هم وكلهم بيشوف، كلهم نظرهم ستة على ستة. سمعنا ده اللي جه شاف ولا الثاني ده اللي جه شاف، والباقون لما لم يروا؟ طب ما هي الناس كلها عينها مفتحة وما فيش غيم. لو غيم هنا المشكلة، كيف تحل ده موضوع تاني. لكن هنا المرصد يقول ان الهلال لن يولد، طبعا الفرق كبير لما يقولك لن يولد ليلة الخميس، سيب الخميس ده، يقولك لن يولد ليلة الاحد. امال هيولد امتى؟ يولد صباح الاحد، يبقى الفرق 12 ساعة، مفيش هلال في ال 12 ساعة دي خالص. عال. واذا ولد يبقى لن يرى عند الغروب الا فين؟ الا بالمغرب. يعني لما يرى صباح، يولد صباح الاحد، يبقى انت عاوز المسار كله يتخذ لغايه ما انت تشوفه تلحقه بعد المغرب مباشره، سواء كان 10 دقائق 20 30. المرصد قال كده، واحنا واخدين بكلامهم. قلت لك في كل حاجه في الدين بنصوم على حسابه، كل يوم 30 يوم امساك على حساب الفلكيين، 30 يوم افطار على حساب الفلكيين. حصل ولا لقى؟ اسمعنا بقى، فهنا ليه انا مجيشي اقول للمرصد انا برضو بشك في كلامك؟ لكن المرصد نفسه عنده مرآة مكبرة بيرى بيها النجوم والمجرات وبيكتشف بيها عوالم كبيرة فوق. يعني إذا ظهر الهلال ده، الهلال ده لعبة عند المرصد، يشوفه بكل، ولو كان بين الغيوم حيشوف، ولو كان في آخر لحظة حيشوف. إذن يستطيع المرصد أن يراه، ليه إحنا ما نعتمدش عليه؟ طب المنظار المكبر ليه انا ما اعتمدش عليه؟ هل المنظار او المرصد يوجد هلالا غير موجود ام يكشف الموجود؟ بيكشف الموجود، يبقى لا يوجد المعدوم. وما دام يكشف الموجود انا لماذا لا اعتمد عليه في هذا، في كشف الموجود ده؟ قال الحديث صوموا لرؤيته، عظيم. هل لما قال لك صوموا لرؤيته ووضعت نظارة على عينيك ليكون البصر ستة على ستة ونظرت بالمنظار ده النظارة العادية دي، أنا صمت لرؤيته ولا لم أصم لرؤيته؟ إذا رأيت القمر أو الهلال وأنا ألبس هذه النظارة، هل الرؤية صحيحة أم غلط؟ طيب إذا النظارة دي كانت مكبرة شوية تطلع الرؤية غلط؟ منين تطلع بس؟ أنا عايز أقول ليه ما نديش الموضوع ده اهتماما أكبر عشان نبطل الخلافات اللي موجودة بين الدول. يبقى أهل الذكر إحنا بنهتم بيهم، لكن قلت لك لغاية دلوقتي يوجد بون شاسع جدا بين أهل الذكر وبين علماء الإسلام أو فقهاء الإسلام. وهناك أمور كثيرة مطلوب دراستها. صحيح وجد مجلس الفقه الإسلامي، وجد مجمع الفقه الإسلامي، وجد مش عارف مجمع البحوث الإسلامية، وجد حاجات كثيرة من أجل إيصال المسلمين إلى غاية معينة، توحيد الكلمة، توحيد الصف، توحيد الآراء، توحيد. والشيخ أبو زهرة رحمه الله رحمة واسعا كم دعا ونادى، وكم من العلماء دعا ونادى: يا ناس اجتمعوا واتفقوا، وإذا وضعتم أيديكم في أيدي المتخصصين في العلوم الأخرى من السهل أن يحصل الاتفاق. والموضوع ده حصل فيه دراسات كبيرة جدا في بين الفقهاء وبين المسؤولين عن الجوانب الأخرى، لكن إلى الآن الأمور بتعتبر غامضة. ليه؟ يمكن في أسباب أخرى الواحد مش قادر يدركها، لكن هو كده بس. طيب يبقى هنا قلنا أبونا آدم الأرض سكنت قبله بسكان كثيرين، لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، الملائكة لا تعترض على الله. أمال الملائكة بتقول إيه؟ بتعمل كده ليه؟ أنا هقولك، لما يكون أنت عندك ابن بار، وبعدين أنت بتقول أنا هجيب واحد يا ابني، أستأجر واحد يساعدنا، فيجي ابنك البار المحب الأمين المطيع ويقول لك: يا أبتي، هذا الإنسان الأجير نحن لا ندري من أي بيئة نشأ، ولا على أي أخلاق هو، ولا ندري هل يحسن أم يسيء، هل هو إنسان أمين أم خائن، هل يتعبك أم يريحك، وأنا يا أبتي لا أتركك تحتاج إلى أحد، أنا يدك اليمنى واليسرى، مر أطعك لا أتأخر. وبعدين أنت خلاص أنت اطمأنت إلي وعرفت أنني إنسان ذو أخلاق كريمة وإنسان أمين وصادق وحريص على ملك، تجيب واحد يضيع منا ليه؟ لما بتقول كده تبقى بتعترض ولا بتظهر طاعة أكثر، وتريد بالنسبة لوالدك أن تقول له أنك مستعد أن تقوم بكل ما يطلب منك، ويبقى طلبك ده أو عرضك ده كأنك تريد أن تقول لوالدك: أنا لا أريد أن يأتي إنسان يسبب مشاكل لك ولنا. نفس الملائكة بتقول: يا رب نحن نقدس لك ونسبح لك ونخضع لك ونعظمك، فأنت هتخلق الإنسان ده ليه؟ ده بيفسد، ده بيأكلوا بعض، بيأكلوا بعض. أيوة، طب هم إيه اللي عرفوا؟ قال لك عرفوا في أمور كثيرة ممكن تكون سبب المعرفة. قال لك هم قرأوا في اللوح المحفوظ إن سيوجد إنسان على الأرض، ده إنسان أو نوع من الخلائق يعملوا كيت وكيت وكيت. قال لك طب مدام عرفوا إن ده كتب، يبقى الاعتراض غير ذي موضوع، يبقى مش معقول يعترضوا على المكتوب، يبقى سيل دي. النوع الثاني قال إنهم كان بعض الملائكة عنده علم بأن هذا الإنسان هيفسد في الأرض ويقوم بدور الإهلاك والإبادة بعضهم لبعض إلى آخره، والكلام ده يتداول بين الملائكة. يبقى الملائكة عرفته عن طريق التداول، والتداول ده سواء كان علموه عن الله أو خدوه عن اللوح المحفوظ، يبقى هم لا يريدون بذلك اعتراضا على ما كتب، لكن يريدون أن يقولوا إن علمنا بكذا وإحنا بنطيعك يا رب بلاش الناس دول تخلقهم، لأن دول حي يعني يقوموا بالإفساد في الأرض وتغضب عليهم. رأي ثاني بيقول إنه رأي جيد هو كمان، إنهم قالوا ذلك كأنهم يريدون أن يقول يا رب الجن ظلوا يقاتلوا بعضهم بعضا ولم ينتهوا حتى نزلت الملائكة، والملائكة هي التي أخذت تطارد الجن. شوف المعارك كانت حصلة ازاي قبل كده، الملائكة تطارد الجن، قتلت منهم من قتلت وأسرت من أسرت وطاردت الباقين إلى الجزر الموجودة في البحار. ولذلك يقول لك الجزر اللي في البحار دي كلها يقول لك مسكونة بالجن، ودايما الناس كانوا زمان يخافوا من البحر جدا، ويقول حتى لغاية دلوقت يمكن الأمهات القريبات من البحار والأنهار يقولن للأولاد وللبنات احذروا أن ينزل أحد إلى النهر أو إلى البحر بالليل من غير أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو ينزل في الظلام أو يضرب بشيء معين، احذر لأن يا ابني البحر مسكون. كلام بيقولوه. طيب وقالوا وممن أسر إبليس، وكان اسمه عزازيل، فأسر وهو من الجن، الملائكة خدته وطلعته فوق في السماء، فلما طلعته فوق قعد يعبد ربنا وتم يعبد لما بقى من كبار العباد ولهم مكان بين الملائكة، والملائكة ارتاحوا إليه لدرجة إن كان هو يعتبر ده حسب الآراء دي كلها آراء إسرائيلية، إن كان عزازيل ده كان يعتبر هو المسيطر أو المتحكم في سكان الأرض، حتى الملائكة كانوا يتبعون خلقه. إذن الأرض كان فيها فساد وبس، الفساد كان موجود، القتال كان موجود، سفك الدماء كان موجود. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طب ليه قالوا كده ونحن نسبح؟ لأن الله يقول وما كنت كان أولا الحديث كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. يعرفوني يعني يعرفوا عظمة الله وجلاله، ومن عرف العظمة والجلال عبد الله سبحانه وتعالى كما يستطيع. أو كما أن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكأن الملائكة تقول إن كان المراد العبادة السماء ما فيها موضع قدم ولا فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد مسبح مهلل مكبر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يبقى كل العالم ده والطيور بتسبح الله والأسماك بتسبح الله والوحوش بتسبح الله، وكل دول ماشيين كده وعايشين في أمان الله، لكن تجيب بني آدم ده حيخليها نار، حيولعها، حتى انه لما يعمل القنبله الذريه او الهيدروجينيه، وحتى الاوزون اللي موجود في السماء اللي الطبقه اللي بتغرب للاشعه يخترقوها وتيجي لهم المصايب بعد كده، ويقعدوا يقول يا رب هم عاملين معاصي، يا رب هم بيكفروا بيه، يا رب ما فيش واحد منهم بيامن برسول من الرسل. يبقى دول يا رب احنا بنعبدك اهو، قال لهم لا اني اعلم ما لا تعلم. بعد كده قالوا علم آدم الأسماء، معناها إن فيه آدم بقى. آدم كيف خلق؟ خلق أمر الله جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض وأن يقبض منها قبضة، يقال قبضة وقبضة، قبضة دي مصدر، قبضة ده الاسم، يقبض منها قبضة، القبضة بين مشارق الأرض ومغاربها من كل جزء فيها، يعني من الحلو المر السهل الجبل، علشان يطلع الخلائق مختلفون يكونون مختلفين اختلاف هذه الأرض، حتى الألوان برضو تكون مختلفة. هذا كلام، هذا يعني كون يقبض من الأرض هذا وارد في حديث، والحديث صالح للاستدلال به، يعني لا يقل عن رتبة الحسن، وفي حديث عن البخاري بأمر جبريل بمثل هذا الأمر ده. إذن إحنا ما نقدر نقول هذا، لكن كونوا اختلاف الألوان بسبب اختلاف ده انت واحد توديه النهاردة توديه في بلاد مثلا أوروبا أو توديه في الشمال وهو طالع أسمر, بعد فترة تبتدي يحصل التوالد والتجانس وبعدين في اليوم كلهم بيضوا لأن المناطق اللي هناك. هات واحد أبيض وديه هناك في الجهات الحارة وخليه يحصل بعد كده التوالد والتجانس, بعد فترة التطور حصل إن البشر بتاعتهم اسمرت. يعني ده موضوع ما نخشش عشان ما نعملش مشكلة مع علماء الأجناس ويضحكوا علينا. طيب لما نزل جبريل دارت في حديث جبريل جاء يقبض من الأرض قالت أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئا. فالأرض جبريل لما استعاذت بالله سابها وطلع قال له يا رب استعاذت مني بك أن أنقص منها شيئا. يبقى الجزء اللي هياخده جبريل ده كبير بقى. أرسل ميكائيل, نزل ميكائيل جه يقبض قالت له أعوذ بالله منك, طلع قال يا رب استعاذت بك مني أن أنقص منها شيء. أرسل ملك الموت, ما كانش لسه ملك موت في الوقت ده, قال له انزل انت, قالت له أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيء, قال لها وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أوامر ربي. أنا ضروري أنفذ أوامر ربي, إزاي أنا لا أنفذ أوامر؟ راح قبض منها قبضات. فرب قال له اذا انت ملك الموت انت قبضت يبقى كانك تقبض عليهم على طول, انت ملك القبض ده على طول. يعني صالح لانها عده روايات, وما دام عده روايات قالت هذا فهي صالحه للاستدلال. هذه القبضه دي جعلت وضعت او وضع عليها الماء وبعدين اصبحت لينه ثم تغير وتطور الطين في كام سنه, في 20 سنة, في 10 سنين, في أقل في أكثر, الله أعلم. فكان إبليس هو في بيعبد الله وكان من كبار بقى مع كبار الملائكة يكشف جسد آدم طويل طوله 60 ذراع وعرض 7 أذرع. فلما يشوفه يقول لأمر الله لأمر ما خلقك الله, أنت جاي لي؟ وبعدين يضربه برجله, يضرب برجله. وبعدين مرة لقى في فتحة فوق كبيرة راح داخل من الفتحة بتاعت الفم وطالع من الآخر. قال ده قلبه مجوف, ما دام قلبه مجوف ده ما يبقاش حاجة, يبقى ضعيف جدا. وبعدين إبليس يقول برضو ديا كثير من الإسرائيليات بس اللي أنا جيبه ده أحاديث, أحاديث فيها شيء من الضعف. يقول له لئن عشت لك وأحياك الله لترين مني ما لا يرضيك, أنا حوريك, مع أني لسه فيش حاجة بان, لكن أهو كده ربنا بيلهم. وبعدين تم لغاية ما استوى هذا الجسد حول إلى عظم ولحم وعصب وخلاص جه نفخ الروح. فالله قال للملائكة هذا بشر سويته ونفخت فيه من روحي, سويته هذا هكذا وأنفخ فيه الآن من روحي, فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني إذا قام حيا اسجدوا له على طول. أول ما آدم دخلت فيه الروح عطس فقال الحمد لله, ألهمه الله ذلك, وده جاية في حديث يصلح للاستدلال. فقال الله له يرحمك الله يا آدم, وسمي آدم لأنه مأخوذ من أديم الأرض, وسميت حواء لأنها خلقت من جسم حي, يعني خلقت من آدم. وده لما الملائكة هتسأل آدم هقول لهم كده. فبمجرد مقام آدم ورأته الملائكة, إذن عند قيام آدم كان فيه ما يشبه الاحتفال, يعني الملائكة مستعد. آدم دخلت في الروح, آدم صار حيا, آدم عطس, استوى, قام, على طول سجدت الملائكة. هل الملائكة الذين كانوا في الأرض أو في السماء الدنيا أو كل الملائكة؟ الله أعلم, لأن ربنا بين أن سجد الملائكة كلهم أجمعوا. فإذا أخذنا بهذا وقلنا إن المراد بالملائكة هو جنس الملائكة بما يشمل الكل، يعني دي تفيد على طول الاستغراق زي ما بيقولوا، يبقى كل الملائكة. وهذا في رأيي رأي بعيد، إنما يقال الملائكة الذين كانوا موجودين في الحفل اللي فيه آدم، ولا مانع أبدا من أن يكون كل الملائكة الموجودين حملة العرش والموجودين في السماوات السبع كلها واللي موجودين في الأرض عندهم علم باللحظة دي، ويبقى كل واحد يذكر وسجود كل ملك بما يناسبه. فسجدوا كلهم، لكن اللي بيقول لك إن الساجدين محصورون، إن لما سجدوا إبليس نظر وجد الكل سجد، هو فاكر لما كان بيضربه برجله وما كان يدخل فيه ويطلع منه، ألا نسكت لذا؟ لا، فمرضيش يسكت وفضل وقت. اللي مد الأمر مين؟ الله. اللي عصى مين؟ إبليس. فربنا قال له لما لم تسكت؟ قال له أسكت لمين؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار تسجد للطين؟ خد بالك النقطة دي نقطة عجيبة. النار تسجد للطين؟ في حاجة اسمها يعني جوانب معينة العلماء اتكلموا عنها زمان وهي دلوقتي لها تأثير كبير. يعني يقول لك انه النار والطاقة كلها، كل انواع الطاقة تشبه الروح، وكل انواع المادة غير الطاقة، مع ان كل مادة طاقة على فكرة. كل انواع المادة دي، بس هننظر احنا بقى الى الارض والعمدان والخشب والحديد، كل المادة دي تعتبر تشبه الجسم. فكأن ابليس كأنه يريد ان يقول انا بالنسبة له انا كأني روح له، وهو بالنسبة لي يعتبر جسد، يبقى الجسد افضل ام الروح؟ الجسد لا قيمة له إلا بالروح. الطاقة هي كل شيء. الطاقة غاب عن إبليس، غاب عنه إن المادة، أي مادة فيها طاقة وممكن تتولد منها الطاقة النارية اللي تحرق العالم كله، فهو جهله خلاه يتورط في هذا. طبعا ده موضوع بنتكلم النهاردة عشان عندنا بحث في الطاقة والكلام فيها إلى آخر، لكن أنا بس بدي فكرة إن لأن النار تعتبر الجسم أو الشيء الخفيف اللي له تأثير على بيوجد الحرارة ويوجد الحيوية، أما الطين والأمور دي بتعتبر المادة الطينية دي بالذات وما يشبهها بتعتبر مواد جامدة باردة قوية هامدة لا حياة لها إلا، يعني أنت علشان توجد حياة في أي شيء حتى الطين، هات الطين وكببه وبعدين حط وسلط عليه النار يبتدي يحصل له إيه؟ يحصل له تحويل على طول. هات الحديد وبعدين حط البنزين وسلط، بمجرد ما تحصل الحرارة تبتدي السيارة إيه؟ تشتغل. يبقى اللي بيشغل هو إيه؟ يبقى إبليس أدرك. إذا إبليس كان عنده علم، ما كانش جاهل زي ما احنا فاهمين. إذا العلوم دي مش جديدة، واخدين بالكم؟ طبعا العلماء في التفسير قالوا على الموضوعات، حبوا يعملوا مقارنة بين الطين وبين النار، قالوا النار تولع الكبريت تحرق بلد، وأما الطين ينزل عليه الماء يطلع النبات والثمار والفواكه ويخلي الحياة كلها في منتهى الجمال. الطين يفيد الاستقرار والناس والنار تفيد الطيش. الطين بيعتبر هو المكان الصالح لحياة الإنسان ومتعته ومأوى له في كل شيء، يعني هو الطين غذاء والطين دواء والطين داء والطين مأوى والطين كل شيء جاي منه، بس عايز ينزل عليه الماء. يبقى اجعلنا من الماء كل شيء حي، الطين ده بيحول الحياة إلى شيء آخر. الكلام ده اتكلموا عنه العلماء أو علماء التفسير وهو كلام زي، لكن أنا بقول إن المسألة بتزيد الوقت هذا الذي تكلمنا فيه. هل المسألة مسألة أنا خير منه لأن النظرة نظرة عنصرية؟ نفس النظرة، أنت منين بلاد؟ أنا أمريكاني. لا، تبقى المامة. أنا ألماني. أيوة، تبقى الجنس اللي بيقول احنا نعتبر اخير افضل اهل الارض. ده اسرائيلي. ايوه ده الجنس. ايوه يبقى الجنس ده بيقولوا كده، يبقى ده الجنس اللي اختاره الله على العالمين وخلقوا جنسا ادميا، وكل البشر خلقهم الله في شكل الادميين لخدمه بني اسرائيل. وده شعب الله المختار. بقى ألمانيا تقول نحن شعب الله المختار، إنجلترا شعب الله المختار، فرنسا تقول إحنا شعب الله المختار، روسيا لما طلعت فوق قالت شعب الله المختار، أمريكا بتقول مش بس إحنا شعب الله، إحنا الله نفسه. ما كل بيقولها شعب الله، قال لهم لا أنا الله. ما هي ولما قالت الله روسيا والبلاد فيه قالت لا وإحنا بنكفر بالله. يعني بنكفر هي كلها معركة كده دنسة وتافهة، هي معركة الطين أو معركة المادة التافهة بدون الروح الحقيقية، الروح الرباني. هنا أدي العملية من الأول، هبة خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني بدأت المسألة الجنسية من أول يوم. من اللي خلقها؟ من اللي أوجدها؟ إبليس. فلما يجي واحد بيقول أنا، أنت إيه؟ أنا سامي يا فلد. حد زي؟ لا. حد انضم يا أخويا الإبليس. أنت فين؟ أنا مصري يا فندم. يعني إيه؟ يعني أنا انضم يا أخويا الإبليس. أنا مغربي يا فندم، انضم يا أخويا الإبليس. ما لي؟ ربنا ما قالش كده. قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مثل لتتفاخروا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي النقطة اللي بدأت من أول الخلق. ليه ربنا قال إبليس؟ غابت عنه النقطة الهامة. إن ربنا قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن الروح دي جاية من عند الله. هذه الروح التي هي من عند الله هي سر جديد غاب عن إبليس فهمه. فلما غاب عنه فهمه ولم يعرف ان الروح دي هي سر الحياة في الطين في المادة، وان الروح هي سر الاتصال بالله، وان الروح هي سر السعادة في الدنيا والآخرة، غاب عنه كل ده. يبقى نظر الى الجانب المادي، الى الجانب التشكيل، الى الشكل منه الجسد. يبقى نفس العملية، انا معايا كام؟ انا معايا مليون، يبقى انا نص اله. التاني معاه كام؟ معاه 2 مليون، يبقى اله. امال التالت ده معاه كام؟ معاه 100 ريال، يبقى يعبد الاله. هو كده، هي نفس المادة. هي في غير المادة؟ هي نفسها. تمسك القعدة بين ابليس والنقاش اللي بين ابليس وبين الله، العملية دي نفسها تجدها بدأت من هنا، من هنا بدأت. وبعدين هي دي نفسها أصول الكبر، أنا خير منه. الأخيرية دي غابت أيضا، قاعدة مهمة جدا، إن غاب عن إبليس، غاب عنه هو اللي عامل بيعبد ليل ونهار. ومن هنا قالوا إن العابد الجاهل مصيبة من المصائب. والجهل هو الجهل بالله أو بحقوق الله، ده الجهل الحقيقي. يعني يمكن أمي ويعرف حقوق الله أفضل من عالم كبير جدا لا يعرف لله حقا، الأم ده. فإبليس هنا نظر فاته إن عملية التكريم ليست من المخلوق، إن التكريم من الله. فاللي يكرم الله يبقى هو الكريم، واللي ربنا يسخطه يبقى هو المسخوط. ليه فاتته دي؟ فإذا ربنا قال نفخت فيه من روحي فقعوا له سجدا. فحضرته قال أنا خير منه، يبقى نظر لإله ولا نسي الإله؟ يبقى نسي الإله، نظر للمادة ونسي الله. برضو الناس كلها بالشكلين، لما نبتدي نتفاخر بالأحساب والأنساب والأموال والمناصب، يبقى احنا في الوقت ده عندنا روحانية المعرفة بالله والتوحيد الحق، ولا نبقى بعيد عن التوحيد؟ نبقى بعدنا عن التوحيد. وده الخطر اللي باستمرار اقول عليه، ليس التوحيد فقط ان اقول ان الله واحد، ممكن اقول الله واحد وانا نصف اله، اي ونصف الاله مش واحد، يبقى مليون، 20 مليون، 1000 مليون واحد، ممكن اقول كده. يبقى انا عملت من نفسي، انا وضعت نفسي ندا لله، لا اقول ان مثل الله في كل شيء، لكن اقول ان انا كمان اتصرف في الخلق كما يتصرف الله. طب انت لا تعطي ولا تمنع ولا تشفع ولا تحيي ولا تميت، ايوه، لكن انا باعتباري اله صغير في الارض، انا اللي اعطيه فلوس اعطيه، اللي ما اعطيش ما اعطيش، اللي اعطيه بسمه يروح مبسوط، اللي اعطيه تكسيره يروح متنكد وحياته تبقى كلها غضب في غضب، اللي اعطيه علامه رضا يبقى ده يرجع كانه اسعد اهل الارض، اللي اعطيه علامه غضب يبقى اشقى اهل الارض، يبقى انا اعطي ايضا وامنع، كل واحد بيعطي ويمنع على قد. يبقى مع الله ولا سيبنا التوحيد؟ يبقى في توحيد هنا يا اخ. ما ترد يا اخوانا، ده احنا في رمضان، ما يبقاش توحيد. غلط غلط غلط. انا بقول قضيه التوحيد الاخرى مفهومه غلط. ليه الرسول عليه السلام يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة؟ وليه ربنا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال كده، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذن الشيطان طلع إله؟ طب ما هو بني آدم عمل الحجر إله، وعمل الشجر إله، وعمل القمر إله، وعمل الصرصور إله، وعمل فرج المرأة إله، وعمل عضو الرجل إله. حصل ولا لا؟ مش ده اللي انتوا قرأتوه في التاريخ؟ انتكست البشرية بقى الإله وصل للدرجات؟ هي دي نفسها بدأت منين؟ من عند إبليس. أنا خير من، خلاص نسي الربانية، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المعصية التي يفعلها صاحبها عنادا وكبرا وتعاليا وردا لحكم الله، هذه المعصية تعتبر كفرا صريحا لا شك فيه، وصاحبها لا يوفق ولا يوفق حتى للتوبة غالبا، وهؤلاء أشقى عباد الله سبحانه. وهناك معصية يقع فيها أناس وإذا ما وقعوا أولا هم يشعرون أنهم أذنبوا، ثانيا يشعرون بالندم فيما بينهم وبين ربهم، ويتألمون داخليا غاية الألم، وربما يأتي الألم، يأتي الندم متأخرا، يعني ليس كل عاصم يندم. وهذا أمر مركوز في النفوس ومعلوم في الكتاب والسنة، فيندم. إذن مصير الندم لأنه هو لم يفعل عنادا ولا تكبرا ولا تعاليا. أما المعاندون والمتكبرون والمتعالون فنادرا ما يتوبون، وحين تأتي توبتهم تأتي بعد ضربات قاصمة لظهورهم، كما كان كفار قريش يعاندون بادئ الأمر، فلما أصابتهم الضربات القاصمة ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا، وأحسوا أن نجم محمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر، وأن شمسه أضاءت الجزيرة العربية، وأنهم إن تخلفوا فسيكونون أتعس الناس وأذلهم في الدنيا والآخرة، بدأوا يفكروا وتعود إليهم عقولهم. وحين فكروا انتهى الموقف كله ودخلوا في الإسلام. إذن نادر المعاند يدخل، نادرا ما تجد معاندا متكبرا ما تجده يلجأ إلى التوبة إلا بالصواعق. أما الإنسان الغلبان اللي بيقع لأن الشهوة غلبت عليه، أو الفتنة، أو المرأة أخذت تلعب به، أو المال لحب بعقله إلى آخره، لكن إنسان متواضع وإنسان سهل النفس، هذا تستطيع أنك تكون منه وقت اللزوم الإنسان المهذب المربى الطائع العابد التقي إذا أراد الله وشاء. يبقى ده الفرق. ولذلك عصى آدم وعصى إبليس. عصيان إبليس لما قال أنا خير منه، قال له كده قلتها فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي، والآية الثانية اللعنتة إلى يوم الدين، ملعون إلى يوم القيامة. طب ولما يجي يوم القيامة يبقى هيبقى ملعون ولا تروح اللعنة؟ لا، هتستمر اللعنة، لأن يوم القيامة ده يوم الجزاء. أمال اللعنة الطرد من رحمة الله في الدنيا. إبليس اللي والعياذ بالله على سنار التوفيق وتوفيق الله، والذي الذي يضع الله في قلبه الحكمة والنور لا يمكن تجد نعمة تساوي نعمة نور الله أبدا. يا إخوانا، الإنسان إذا حرم نور الله كان شرا على نفسه، يعني كان دائما يحفر لنفسه الحفر ويضع نفسه في المهلكات. والمسألة ليست بأيدينا، هي بيد الله وحده. ولذا يقول تعالى وما توفيقي إلا بالله، يقول نبي لك إن هذا توفيق الله له. وإذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك دائما أقول لكم يا أحباب إخواني الأفاضل، علينا دائما أن نتجه إلى الله بقلوبنا بألسنتنا بكل جوارحنا ونحط رحلنا عند رحمته، نقول يا رب أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، وأنت آخذ بناصيتي وبناصية كل مخلوق، فالأمر منك ومرجعه إليك، وأنا بك أكون شيئا، وإن لم تسعفني رحمتك وعنايتك فأنا أشقى الأشقياء. والمسألة أصل الخطر جاي منين؟ إما رضا وإما غضب. إن كان رضا فهناك سعادة في الدنيا والآخرة لا مثيل لها، وإن كان غضب فهناك شقاء في الدنيا والآخرة لا مثيل له. يعني أنت عارف، عايز تعرف شقاء إنسان في الدنيا إزاي؟ تجد هذا الإنسان مسلطا على نفسه. إن قلت له اتق الله قال لك أنا أحسن من غيري، ما فيش حد، هو حد بيعمل زي، تعال شوف أنا إيه اللي بعمله، ده أنا أصلي سويت وعمل، ويبتدي يفتخر. افتخاره رياء ورياؤه ضلال، يبقى بيفتخر بما يرضي أم بما يغضب؟ بما يغضب الله، يعني جه يدافع وقع في غضب أكثر. تقول لي يا أخانا أنت كده يعني المال سلبك، سلب عقلك وروحك وجعلك له عبدا، يقول لك عشان أنت ما معكش بس، لكن لو كان معك تعال شوفني أنا إيه، أنا كنت إيه والآن بقيت إيه. أنا النهاردة أي واحد يشوفني يقوم واقف ليه، أي أنا وأنا قاعد هنا بهمسة كده ضرب على أي زر على طول تجد البنوك في أمريكا والبنوك في أوروبا تتحرك، إيش طلباتك على طول كده. فهذا أنا بقيت شيء عالمي الآن بقى دلوقتي، تعال أنت بقيت إيه، انت انسان ترابي قاعد كده انت وزوجتك وولادك، ان انا تصدقت عليك واعطيتك لله يبقوا بقيت شيئا، وان لم اعطكم فلستم شيئا، يعني بقيت انت الاله. يعني هو انا مش بقول كده، لكن كده ولا مش كده مقفول. يا اخينا ارحم اولادك، اولادي احمدوا ربنا انا جبت الاولاد كده، لكن ما بيشوفوش البسمة ولا الكلمة ولا الرحمة ولا الجلسة ولا. ارحم زوجتك، زوجتي ده انا خليتها في السماء بإيه، بالملابس وبالذهب وبالقصور وبالرياش وبالحرير؟ لا، احنا عايزين قلوب لقلوب تتفتح، انتوا لسه ماسكين في الكلام القديم ده، قلوب ايه وتتفتح ايه؟ المسألة فلوس فلوس فلوس، لدرجة ان يخيل اليك يا اخي لو جاء ملك الموت يقبض روحه، يقبض روحه، هيقبضها وهو بيقول ايوه استنى الفلوس، الفلوس يا ملك الموت، الفلوس بالشكل ده. وذكروا لأناس كثيرين عند الموت أن الواحد منهم كان لا ينطق إلا بما كان يعبده في حياته، حاجات غريبة كده. فعلشان كده لما تلقي ربك، من اللي طلعك من بيتك؟ الله. من اللي وداك المسجد؟ الله. من اللي جعلك تسمع كلامك؟ الله. من اللي أوقفك في الصلاة؟ الله. من اللي أعطاك القوة اللي تقف بيها؟ الله. من اللي جعل قلبك ينفعل مع كتاب الله؟ الله. إذا من أنت بغير الله؟ لا شيء، أنت لا شيء. إذا السعادة كلها مع الله. ومن أجل ذلك يقول تعالى ففروا إلى الله. فروا، فروا من إيه؟ ما قالش من إيه؟ فر من كل شيء يشغلك عن الله، فر منه إلى الله. ليه؟ أنت علشان الجنة؟ ده مش الجنة وبس، سعادة قلبك، سعادة روحك، سعادة حياتك في هذا الفرار إلى الله. أدل هنا بقى نعرف إحنا الفرق بين إبليس، انه العناد الله سبحانه وتعالى رتب عليه انه طرده من رحمته طردا نهائيا. شوف بقى تعالى المطرود من رحمة الله اصبح قاسيا على عباد الله، لا يصلح للشيء. تلقيه يعني يمكن اسمحوا لي برضه، يعني يمكن تلقيه ظاهر بالتدين وبيصلي وبيزكي حسب رأيه، يعني حسب ما يقول، ولا انسان، لكن تجد انه ما بيعمل خير للمسلمين، ما فيش رحمة، ما فيش تعاون، ما فيش إخاء، ما فيش حب، حتى في بيته، حتى في حياته الخاصة مش موجودة. حتى بالعكس الكثيرون يجعلون حياتهم أنكالا وجحيما بينهم وبين أزواج زوجاتهم وبينهم وبين أولادهم وبينهم وبين الخدم والموظفين والعمال الذين معهم، حاجة كده تعتبر لست أدري يعني. لكن التوفيق توفيق الله يا إخوة، ما هو لو ربنا أعطى المناصب وأعطى المال وأعطى معها الحب للناس، ده كانوا الناس ممكن يفتتنوا بهم ويقولوا دول آلهة يعبدونهم من دون الله. لكن سبحان الله ما من صاحب مال، ودي قاعدة النادر لا حكم له، موجود نادر لكن لا حكم له، أو أصحاب المناصب الكثيرة موجود ناس محبوبون لكن لا حكم له، إلا وتجدهم الناس بيبغضوه، قل من يحبهم. وتيجي تدور على عمك الشيخ حلمان كيشي والشيخ شرف انطح والشيخ خرنكش والشيخ عرعر والشيخ كباب والشيخ، كل دول تلقون بيحبوا بعض، قاعدين مع بعض، متسامحين مع بعض، كل واحد اللي معاه تمره بيديها للتاني، واللي معاه بلحه بيقول له خدها، واللي معاه ريال بيقول للي معاه سيخد. سبحان الله بيتعاونوا على كده على غير ارحام بينهم. ايه اللي ضرب؟ قال لك لان دول في قلوبهم الرحمه، في قلوبهم نور الايمان، دول بقوا مؤمنين. يعني ايه مؤمن؟ يعني الله في قلبه. ما احنا قضيه الايمان لم تفهم فهم حقيقي، احنا فاهمين ايمان امنت بان الله موجود احط رجلي على رجله وقال كده وبس، عايزين من ايه اصلا من كده؟ لدرجه ان الناس ضلوا وقالوا لا يضر مع الايمان معصيه، ما دمت امنت ما يهمش بقى لو عملت المعاصي كلها يبقى ما يجراش اي حاجه، هذا من الضلال. فهنا ابليس هيدخل مدخل اخر اللي انا اتكلمت عنه دلوقتي، هيقول له طيب ربي انظرني الى يوم يبعثون، اجلني لا تمتني الى يوم القيامه، يعني اظل حيا الى يوم القيامه، لا اموت الا في النفخه الاولى حين ينفخ اسرافيل في السور ويهلك العالم الناس اجمعوا او الخلق اجمعوا. قال له انك من المنظرين، انا اجلت. قال له اجلتني؟ قال له قال له طيب انا بقى اللي انت كرمتهم وخليت الملائكه تسجد لهم دول، انا حوريهم يا رب فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وبعدين انكمس وتضاءل قال له بس في حالة: إلا عبادك منهم المخلص. إلا المخلص يعني الذي خلصته من التبعية لغيرك، هذا لا أقدر عليه. الله قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد أنهم؟ ما هو الكل عباد. العباد الذين أخلصوا له الإيمان وأخلصوا العمل وأخلصوا الاتجاه إلى الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. دول روح وديهم وارميهم زي ما انت عاوز. قال له: طيب أنا بقى حجلهم من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال، مش هخلي. قال له: مش كده وبس، روح اعمل اللي عاوز تعمله، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وكل حاجه، ومنيهم وعدهم وغرهم. ما دام بعد العالم ده كله ما يشهد ان الله واحد وانه القادر وان كل شيء بيده، ثم ياتي الانسان الفاهم لذلك فيخضع لك، فليذهب الى 60,000 داهية، والجحيم تنتظر الجميع وهم فيها خالدون لن يخرجوا منها ابدا. يعني هدخل مين؟ هدخل من مات يشرك بربه او ينكر ربه او ينكر ما انزله ربه او ينكر رسل ربه. يبقى دول على طول هيروحوا ب60 داهية. انت بتقولي انك هتتسلط عليهم عن اليمين وعن الشمال، انا قلت لك وروح اعمل لهم، هات لهم الاغاني وهات لهم الطبل والزمر وهات لهم العر وهات لهم الخمر وهات لهم الفسوق والفجور وورطهم كما تحب. دول لا يبكى عليهم لانهم ليسوا المخلصين، مش عبادي. دول مش عبادي الذين اصطفيتهم واخترتهم، مش هم دول. دول داخلين في عموم العباد. يبقى دول والعباد منهم المؤمن، العموم منه المؤمن ومنه الكافر. وضحت القضية في دي؟ هذه القضية من الأول. هنجد إن هنا خلاص إبليس هيشتغل بقى، وإبليس معه الشياطين. إبليس ده ملك أصلا من الملائكة أم إبليس من الجن؟ أولا الآية التي قالت آية سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، تدل على أنه من الجن. والحديث الصحيح يقول: إن خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد علمتم. ثم في حاجة ثانية، ان ابليس نفسه قال: انا خير منه، خلقتني من نار. والحديث بين ان الملائكة خلقت من نور، والآية قالت ان كان من الجن. امال الذين قالوا انه كان من الملائكة ماذا قالوا؟ لما قالوا؟ قال: لان لما ربنا امر الملائكة ان يسجدوا وعصى ابليس، يبقى معناه ان ابليس من مين؟ من الملائكة. قال لك: لا يا سيدي، القضية معروف، هو منهم حكما لا حقيقة. هو بعبادته وترقيته في المناصب، وكان الجن مخلوطة بالملائكة، يعني الملائكة تنزل تختلط بالجن في الأرض والجن يطلعوا يختلطوا. هو لما جت رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش كان قبل ما ينزل جبريل بالرسالة كان الجن يركب الجن ثم يركب الجن إلى السماء ويسمع كلام الملائكة ويسمع كذبة من الكذبات وينزل يقولها للكاهن الساحر، يقول له: الملائكة بتقول إن بكرة مطر، خد الحتة دي. يوم الكاهن ياخدها ويكذب عليها 100 كذبة. يوم الناس يقول لك: يا سلام، الكاهن قال أبشروا أبشروا. لماذا؟ غدا تنزل السماء مدرارا وتجري الأرض أنهارا وتخرج النبات والثمار. ما كانوا بيسجعوا باستمرار، فيقول لك يوم ما دام قال كده ايه بعد كده يقول لهم ابشروا ابشروا ايه اللي هيحصل؟ انه ملكنا هذا اللي هو موجود عندهم او رئيسنا هذا او رئيس القبيلة هذا او الست الفلانة هذا هذه انها سيصيب داء لا تشفى منه الا بكذا, وفلان سوف يصل الى مرتبة عظيمة جدا, وفلان هيحصل له كده, ويخش بقى دجل ونصب كله. ولذلك لما كان فيه كلمة واحدة صدق والباقي كله كذب, الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتى عرافا او كاهنا أو كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني لا يجوز أن احنا نذهب إلى هؤلاء لأن الأصل عندهم إيه؟ الكذب. وبعدين هم كانوا بيسرقوا زمان, هم دلوقتي بعد ما جات الرسالة بيسرقوا؟ لا ما بيسرقوش خلاص, ما بقوش يسرق. قال لك طب ده في أيام النبي, في احتمال يكونوا بيسرقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لا هم بيسرقوا حاجات ثانية, بعدين لما يجي دور الكلام في الموضوعات دي نبقى نقول لكم ان شاء الله. يبقى دي خلاص ابليس مشي على هذه الطريقة وبدأ يضل واشتغل في البشر لدرجة ان البشر وصل الامر بهم الى ان عبدوه وسجدوا له ورفعوا من دون الله سبحانه وتعالى, وده ثابت في الحديث كما هو ثابت في القرآن الكريم. نروح بقى لسيدنا آدم. يبقى إبليس نزل وحيشتغل معانا من أول الخليقة, يبقى من بداية الخليقة وجد العدو. يبقى ما من واحد منا يولد إلا وعدوه الذي يبحث له ويعمل على إشقائه موجود, سواء من الإنس أم من الجن, لأن الإنس من اللي بيلقن وبيعلمه؟ الجن والشياطين بتملأ الأرض. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا, يعني تحصدهم حصدا. الشياطين بتعمل نعم كل المنكرات والفجور والفسق والضلال اللي موجود في العالم والبهتان والزور والظلم والقسوة وكل الاضطراب ده. ليه؟ لأن هي حاجة من الاثنين. إذا الإنسان أسلم نفسه للشيطان سواء كان شيطان الإنس أو الجن فلن يكون إنسانا أبدا, لن يكون إلا شيطانا. وإذا أسلم نفسه لله كان الإنسان الطيب الطاهر المبارك الذي يستحق سجود الملائكة له. خلص الله تعالى أراد أن يبين للملائكة بعض الحكم في خلق آدم, لأنه لما قال لهم أن جعلهم في الأرض خليفة يعني مخلوق يأتي بعده مخلوقون كل واحد يخلف الثاني, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بعد ما خلق آدم الله علمه الأسماء كلها ثم قال للملائكة, يبقى أحضر الملائكة وأحضر آدم وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ده موضوع يستحق دراسة علمية دقيقة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أسماء ماذا؟ أرجح الأقوال قول ابن عباس أنها أسماء الأشياء الموجودة في الحياة من أرض وسماء وشمس وقمر ونجوم وكواكب وبحار وجبال وإنسان وحيوان ونبات وجمال وجماد وفيه وحوش وطيور وأسماك وحشرات. كل هذه الله أوجد منها صورا. ليه صور؟ صورها موجودة. أيوة صورها موجودة, موجودة بصور أو موجود حقيقة مش صور. ليه؟ الدليل على إيه؟ إنه بيقول أنبئوني بأسماء هؤلاء, واسم الإشارة بيكون إشارة إلى شيء محس يعني محسوس, مش كده خدتوا الكلام ده؟ أقول لك هذا قد حضر، هذا ذاهب الآن، هذه امرأة صالحة، هؤلاء قوم يبقى فيها. ولذلك قالوا الأصل في اسم الإشارة أن تكون معه إشارة بالأصبع، لكن اكتفي عن الأصبع، اكتفي عنها باللفظ لأن ذلك صار متعارف. خلاص بنقول هذا وهذه من غير إحنا ما نشير دلوقتي بقى. وبناء علي لما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا، سبحانك ننزهك عن النقص ونصفك بكل الكمال، ربنا أنت تعلم أننا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إحنا لا نعلم إلا ما علمتنا. إذا كان الملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله، فهل يعلم البشر إلا ما علمهم الله؟ نفس العملية، إلا أن الملائكة علمها ضروري وعلم البشر بعضه كسبي وبعضه ضروري وبعضه إلهامي، برضو تكريم لبني آدم. وده نقطة لوحدها تستحق دراسة بالنسبة للإنسان الآدمي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني بأسماء الموجودات. طيب وليه قال بأسمائهم ولم يقل بأسمائها؟ لأنه قال أنبئوني بأسماء هؤلاء وهؤلاء إشارة للعاقل. يبقى لما يقول أنبئهم بأسمائهم يعني بأسماء العقلاء. طب وهل كل الموجودون عقلاء؟ يبقى كأن المسألة إن الموجودين دول صنف من العقلاء فقط أو أصناف منهم. قال لك لا، ما هو ده من باب التغليب، غلب العقلاء على غير مين؟ على غير العقلاء. واضح هو بقى يظهر الدروس بتاع الأربعاء والخميس نفعت كتير قوي إن شاء الله وربنا يبارك فيكم. فآدم قعد يقول هذه سمكة تسمى سمكة، وهذا يسمى ملك، وهذا يسمى جبل، وهذا يسمى هذه تسمى ثمرة، وهذا يسمى فيل، وهذا يسمى أسد، وهذا يسمى كلب، وهذا يسمى وهذا وهذا وهذا. ولذلك الذين قالوا هل الحاجات دي كلها كانت في الجنة؟ أيوة كانت في الجنة. اللي قالوا انها جنة الارض قالوا مش معقول الحاجات دي كلها كانت هتبقى فين؟ في جنة الدنيا. قال يا لا، ممكن تكون في جنة الدنيا ويبقى الموجود صورها يا حبيبي. وبعدين انت بتفكر ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج صلى بالانبياء صلى بهم في بيت المقدس، ولما طلع السماء لقاهم هناك فوق. هي دي مسألة مش بتاعتنا، دي مسألة مين اللي بيعملها؟ الله. فما تقولش كيف، لا يقال لله كيف إطلاقا، لأنه يقول للشيء كن فيكون. فبعد ما علم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها، لا بعدين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب الاستفهام هنا اسم استفهام تقريري، يعني أنتم ألا تقرون بهذا؟ قالوا نعم نقر يا رب. طيب ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون؟ نعم أنت تعلم ما قلناه. لما قلنا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ طب وما تكتمون؟ ما الذي كتمه الملائكة؟ قال لك الملائكة كما جاي في بعض الروايات أنهم قال بعضهم لبعض لما شافوا طينة آدم قالوا لئن خلق الله هذا فلن يكون أعلم منا، يعني أعلم منا بالله. علشان كده ربنا قال لهم يبقى طلع مين اللي أعلم دلوقتي؟ آدم ولا أنتم؟ هي المسألة من مساعدكم. انتوا تقولوا لو كان العلم من عندكم كنت تقول كده، لكن العلم مدام من الله. لا يفخر احد على احد وفوق كل ذي علم عليم. قضية منتهية ايضا وقت. فشوف النقاط بتلقيها قصة ادم دي مش عادية ابدا اللي احنا بنمر عليها بالبساطة دي. بعدين قال لادم بقى خلاص انت استقر الامر، عيش في الجنة دي بقى، عيش مبسوط غاية الانبساط لوحده. لا، آدم بقى يحس بأنه في وحشة، مفيش حد بيأنس. طب الملائكة؟ قال لك لا يأتنس الإنسان بغير الإنسان، وأي جنس إنما يأتنس بجنسه، هذه سنة الله، ولو شاء الله لفعل غير ذلك. ولذلك أهل الجنة كان ممكن يبقى التمتع عندهم بأنهم يبقوا يعيشوا مع الملائكة ومع الأنبياء وفي النور الرباني ورؤية الله، لكن الله زادهم على ذلك أن جعل لهم أزواجا مطهرة حورا عينا، وجعل لهم الثمار. ليه؟ قال هذا يناسب جنس الآدمين. فالله تعالى أراد أن يؤنس آدم، فنام آدم فقام وجد واحدة كده بعيد شكلها حلوة أوي فاتن. آدم ينظر لها وهي تنظر له، دي إيه؟ يعني تبقى مين دي؟ فالوارد قبل كده إن لما ربنا خلق آدم قال وأوجد فيه الروح، قال في الملائكة مجموعة من الملائكة أولئك قوم من الملائكة اذهب فسلم عليهم. فذهب آدم فقال السلام عليك، فردت الملائكة وقالت وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، فلا عاد إلى ربك. فقال الله له هذه تحيتك وتحية أولادك من بعدك. أدي واحد. لما سيدنا آدم أقام وجد الإنسان دي موجودة، فالملائكة سألته قالت له من هذه؟ قال لهم هذه حواء. قلهم كده مرمى اختبار بقى، هم عايزين يشوفوا كل حاجة عارفها ليه. طب ولما سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من جسد حي. هنرجع لسيدنا آدم، هو تزوج حواء. كيف تزوجها؟ في حديث كنا نقرأ زمان ومن أحاديث ضعيفة جدا، إن حواء آدم أراد أن يلتقى بحواء، فقالت له الملائكة لا حتى تدفع مهرها. فقال وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سأل ومن هو النبي محمد؟ قالوا هو آخر نبي من ذريتك. هذا الكلام لا يوجد عليه دليل يعتمد عليه، الكلام ده موجود في الكتب وقيل لكن لا دليل عليه على الإطلاق. طيب، إنما في حديث فيه ضعف ليس قويا، أن آدم لم يكن يعرف كيف يعاشر حواء، فالذي علمه كيف يعاشر زوجته هو سيدنا جبريل. هذا ورد به حديث لكن أيضا لا يعتمد عليه، ليس في قوة. أنا أذكر هذا لأن الأمور دي بتذكر وأنتوا بتسمعوها، فيجب تعرف هذه ما موضعها من الصحة أو من الضعف، من القوة أو من عدم القوة، وإلا يبقى احنا هيقابلنا حاجة تانية أقولها الآن حتى لا نعود إليه. إن آدم بعد أن وقع في المعصية، آدم حصل إنه ندم وبكى وتاب إلى الله، ومن مما قاله عند توبته أنه قال يا رب أسألك بمحمد أن ترحمني وتغفر لي. فقال له وكيف عرفت محمدا؟ قال أنا نظرت حين خلقتني إلى قوائم العرش القوائم التي تحمل العرش، فوجدت مكتوبا عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأدركت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فالله سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك رحمتك يا آدم وغفرت لك. هذا أيضا حديث لكنه ضعيف، ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء وقال إنه حديث ضعيف. ولذلك العلماء الذين قالوا إن القول بأن الأصل في العالم هو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشمس والقمر من نور النبي، وأن سيدنا آدم خلق أيضا ما خلقه الله إلا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كلام موجود في كتب كثيرة، وفي كتب بعضها يعتبر معتمدا في السير، لكن هذا كله يا إخوة ليس له أصل صحيح. ولذا إخواننا الطيبون طلعوا كلام وقعد يقول في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. هذا الكلام يعني وكلام درويش، لكن هل صحيح لولا النبي ما كانش العالم خلق؟ هو ربنا ما قالش كده: ألا أنا خلقت العالم ليعرفني ويعبدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قالش أنا خلقتهم عشان خاطر محمد، لأنه وخلق محمدا لعبادته، يبقى خلق محمدا لعبادته، يبقى خلق العالم عشان محمد ازاي؟ يعني كيف تأتي هذه؟ فالواقع عايزين احنا يعني الكلام اللي يعتبر كلام مساطيل ده يجب ان احنا نتبرأ منه. لكن اذا اردنا معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله ذكر من فضله في كتابه فوق كل ما قاله هؤلاء، أفضل من كل اللي قالوه ده كله. وده موضوع إن شاء الله لما نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومعجزاته سوف نعرف من ذلك الشيء الكثير جدا. هذا موضوع يعني نمر عليه، أنا ذكرته لنعرف حين، لأن حين يذكر آدم وخلق العالم تذكر مثل هذه الأشياء الضعيفة والتي أكثرها خرافات لا أصل لها والكثيرون يعني. مع الأسف الشديد كتاب المواهب اللدنية كتاب ضخم وأصل في كتب السير، ومع ذلك تلقيه ما ذاكر هذا الكلام. كتاب الأنوار المحمدية ذاكر يذكر مثل هذا الكلام، تيجي تبحث عن أصله وفصله لا تجد له أصلا يعتمد عليه. أظن ده يبقى خلصنا منه. سيدنا آدم بدأ مع زوجي يعيشان في الجنة، الله سبحانه وتعالى قال لهم: هذه الجنة أسكن أنت وزوجك الجنة، تأكلان منها أكلا واسعا رغدا حيث شئتم، وإن لك فيها متعة دائمة ألا تجوع ولا تعرى وألا تظمأ ولا تضحى. لا تجوع يعني لا تمسك حرارة الجوع في بطنك، ولا تعرى ولا يمسك تمسك حرارة الشمس في ظاهرك، وبناء ولا حتى شدة البرد. طيب، ولا تظمأ ولا تضحى يعني لا تشعر بحرارة داخلية ولا حرارة خارجية. أمال هتعيش متمتع في هذه الجنة؟ فهذا الكلام مع قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، فاللام أل هنا للعهد، يبقى الجنة المعهودة، والجنة المعهودة هي الجنة التي هي دار النعيم للمؤمنين. إذا قلنا بهذا يبقى المقصود بأنها جنة في السماء وأن آدم أدخل هذه الجنة. وتوجد أدلة وعلماء المسلمين أكثرهم يقول بأنها هي جنة النعيم وهي جنة المأوى وهي دار الخلود. واستدلوا بأدلة كثيرة إن منها أحاديث صحيحة إن سيدنا موسى لما قابل آدم قال له: أنت يا آدم الذي أخرجتنا من الجنة بعد أن كنا فيها، أنت اللي جبتنا الشاء والتعب ده كله، ليه عملت كده؟ قال له: أنت الذي كلمك ربك واصطفاك على العالمين؟ قال: نعم. قال: هل قرأت في اللوح أن الله قدر علي ذلك أم لا؟ فسكت موسى. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فحج آدم موسى، يعني آدم غلب مين؟ غلب موسى. الأب هنا غلب مين؟ غلب ابنه.